السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، ولازلنا مع هذه الدروس وهذه السلسلة المتواصلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. حديثنا في هذا اللقاء عن كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ألا وهي إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. أن يفطر الإنسان شهر رمضان، الإنسان المسلم الذي وجب عليه صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان يجب على المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح الخالي من الموانع، هكذا قال العلماء. المسلم طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل من عبد عبادة ولا تصح منه حتى يسلم، هذا أمر معروف. إذن هذا هو أن يكون مسلما. الأمر الثاني أن يكون بالغا عاقلا، يعني أن يكون مكلفا. المكلف هو الذي تجب عليه التكاليف الشرعية. أن يكون مقيما غير مسافر، إن الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالإنسان إذا كان مسافرا وإن كان قادرا يعني يستطيع أن يصوم، مثل الآن الحمد لله عز وجل أغلب الأسفار مريحة بالطائرة وفنادق مكيفة وسيارات وما إلى ذلك، لا يشق على الإنسان الصيام، يجوز له الإفطار. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إيش يستحب له الإفطار، لأن هذه رخصة من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن أن يكون مقيما غير مسافر، يعني أن يكون صحيحا سليما، أن لا يكون مريضا، لأن المريض يجوز له الإفطار كما قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض عذر، يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان وأن يقضي فيما بعد ذلك إن تيسر له. الشرط السادس من شروط وجوب الصيام على العبد الخلو من الموانع، والمقصود بالموانع هنا ما يتعلق بالنساء، الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض لا يجب عليها الصيام، بل لا يجوز لها أن تصوم، لو صامت أثمت. والنفساء كذلك لا يجوز لها الصيام. إذن هذه الشروط الستة إذا توفرت في المسلم يجب عليه صيام شهر رمضان. أن يكون مسلما عاقلا بالغا مقيما غير مسافر صحيحا غير مريض خاليا من الموانع الحيض والنفاس. متى توفرت هذه الشروط يجب عليه أن يصوم رمضان. الله سبحانه وتعالى قد أوجب صيام رمضان بقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب صيام شهر رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان جعله ركنا من أركان هذا الدين العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالمقصود إخواني وأحبابي أن الإفطار في رمضان لغير عذر هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر قال وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم شهر رمضان بلا مرض ولا غرض، يعني بلا مسوغ شرعي، أنه شر من الزاني والمكاس، المكاس الذي يأخذ الضرائب، هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب كما سيأتينا إن شاء الله في لقاء آخر تيسر ذلك. قال أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل ولا يزال الكلام للإمام الذهبي، قال بل يشكون يعني المسلمين يعني بذلك المسلمين بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، انتهى كلامه. الإمام الذهبي رحمه الله يشير بقوله بل يشكون يعني بذلك المؤمنين في حكمهم على من أفطر في رمضان بغير عذر، قال بل يشكون في إسلامه، يشير في هذه الكلمة إلى الخلاف الوارد عن السلف في كفر من ترك صيام رمضان إلى هذه الدرجة. وهذه رواية مروية عن الإمام أحمد رحمه الله، يرى أن من ترك شيئا من مباني الإسلام العظام، الصلاة والزكاة والحج والصيام والشهادتين، من ترك شيئا من هذه المباني العظام أنه يكفر. وهذا وإن كان قولا يعني مرجوحا، أن الذي عليه جمهور أهل العلم وغالب أهل العلم أن الذي يترك صيام رمضان لغير عذر لا يكفر، لكنه على خطر عظيم وقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، وسيلقى الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم، والله تبارك وتعالى غاضب عليه، إذ أنه انتهك هذا الحد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. للأسف في واقعنا يوجد من المسلمين، وإن كان هذا الأمر يعني قد يستغربه بعض الناس، ولكنه موجود موجود، وللأسف للأسف من أناس يفترض أن يكونوا من المسلمين، من أبوين مسلمين موحدين في بلد إسلامي بحمد الله عز وجل، قد أصح الله تبارك وتعالى أجسادهم وعافاهم مما ابتلى به الآخرين من عباده، ومع ذلك والعياذ بالله يتكاسلون ويفرطون في هذا الواجب العظيم وفي هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي صيام شهر رمضان، فيفطرون بذلك. والأدهى والأمر والأشنع والأطم والأقبح والأسوأ أن بعضهم وللأسف يجاهر بهذه المصيبة العظيمة، يعني لم يكتفي أنه عصى الله تبارك وتعالى سرا، يعني أفطر في حجرته في مخدعه في بيته أفطر، هذا لا شك أنه قد ارتكب كبيرة كما قلنا، ولكنه على الأقل يعني لم يجاهر بهذه المعصية، وهذا يرجى له المعافاة ويرجى له التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر الذي يعصي الله تبارك وتعالى ويستره الله تبارك وتعالى ثم يصبح يكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه، مثل ما يقع من بعض الشباب بل حتى الشيب، أسأل الله أن يهدي جميع المسلمين والمسلمات إلى سواء السبيل، يعني في سفراتهم وفي مغامراتهم. طيب أنتم عصيتم الله تبارك وتعالى في تلك البلاد التي ظننتم أن الله تبارك وتعالى لا يراكم فيها، وظننتم أنكم ابتعدتم عن عين الرقيب، طيب ستركم الله تبارك وتعالى، لماذا تصرون على كشف ستر الله تبارك وتعالى عنكم؟ يأتي أحدهم بعد سفراته ومغامراته وقد التقط الصور الماجنة الفاضحة المخزية مع الساقطات والفاجرات ويعني كل متردية ونطيحة، ويأتي يعرض هذه الصور يضعها في ألبوم ويعرضها على أصدقائه ورفقائه وأقربائه ويفتخر في أنه عصى الله تبارك وتعالى. هذه مشكلة، هذه حقيقة يعني على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى، يرجى له العفو يرجى له المغفرة والتوبة إلا المجاهر، يجاهر بمعصية الله عز وجل. فأقول إن بعض الذين يفطرون في نهار رمضان للأسف يعني ليتهم اكتفوا بأنهم يعني أفطروا بعيدا عن أعين الناس، فهذا على أنه على خطر عظيم وارتكب كبيرة من كبائر، لكن يرجى له التوبة إذ أنه ستر على نفسه. لكن المصيبة الأدهى والأشنع أن يجاهر الإنسان كما يفعل هؤلاء السفهاء الفسقة، يجاهر بالمعصية، يجاهر مثلا بالدخان في نهار رمضان، أو يجاهر بشرب الماء أو يجاهر بتناول الطعام، بل إنه وللأسف حدثني من أثق به أن رجلا دكتور في جامعة من الجامعات يقول هذا، يقول محدثي، يقول أن هذا الدكتور وللأسف وهو مسلم في بلد عربي إسلامي، يقول في نهار رمضان، يقول معنا في القسم، في القسم العلمي في هذه الجامعة، يقول والله أمام الملأ يخرج علينا بكوب القهوة والماء والسيجارة في فمه وفي يده. هذه مصيبة، مصيبة. أمثال هؤلاء يربون الأجيال، أمثال هؤلاء يرجى منهم الإصلاح وتقويم الجيل وأن يكونوا قدوات صالحة لأبنائنا وبناتنا. مصيبة، ففاقد الشيء لا يعطي، لا يعطي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان أشد الحذر، وأن يكون شعار المسلم في رمضان، بل أن يكون شعار المسلم في كل يوم يصومه سواء في رمضان أو في غير رمضان، ما قاله الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك الحديث، ذلك الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الصيام ليس فقط أن تصوم عن الطعام والشراب وأن تبتعد وتمتنع عما أباح الله تبارك وتعالى لك من الاستمتاع بزوجتك وحليلتك، ليس هذا فقط، أن تمتنع عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع وما إلى ذلك، لا، الصيام أعظم وأشمل، والحكمة منه أعظم وأجل من هذا. ليس الجوع والعطش المقصود، هذه حكمة لا شك من حكم الصيام، أن تجوع وأن تعطش لا شك، لتستشعر بحال الفقراء والمساكين، فيبعث في ذلك في نفسك العطف والشفقة على إخوانك المسلمين ممن يعانون. أنت تجوع شهر أو سويعات قليلة، ترى غيرك يجوع طيلة العام يعانون، لا يجد أحدهم كسرة خبز أو شربة ماء يسد بها ظمأه وجوع أطفاله وعياله. فهذه حكمة لا شك، لكن الحكمة الأعظم لتتحقق تقوى الله تبارك وتعالى في النفس. قال سبحانه وتعالى: كتب عليك أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالقضية ليست جوع وعطش وامتناع عن المفطرات، لا، القضية أعم وأشمل، أن تتحقق تقوى الله تبارك وتعالى في قلوبنا لعلكم تتقون. والصيام مدرسة يتعلم فيها الإنسان التقوى والمراقبة والمحاسبة والصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، والصبر على أقدار الله، والصبر عن معاصي الله. مدرسة عظيمة، مدرسة رمضان ومدرسة الصيام. لذلك أن تصوم الجوارح، أن تصوم العينان، وأن تصوم الأذنان، وأن تصوم اللسان، أن تصوم اليدان، أن تصوم الرجلان، أن تصوم جميع جوارحك، هذا هو الصيام الحق. ولذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قول الزور والعمل به والجهل، كل فعل وقول حرام، إذا ما تركته فليس لله حاجة أن تدع صيامك، أن تدع طعامك وشرابك. ليس معنى ذلك أن الذي يعصي نقول له كل واشرب، لا، عليه أن يصوم، لكنه خدش صيامه، لكنه لم يستفد من الصيام، ولم يتربى من هذه المدرسة العظيمة، ولم يحصل هذه الثمرة من صيامه لعلكم تتقون. لذلك نقول إخواني وأحبابي، هذه كبيرة عظيمة، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في كل أمر يخدش صيامنا، ابتداء بالأكل والشرب، ومرورا بالمعاصي والذنوب كالنظر المحرم، السماع المحرم، والكلام المحرم. وللأسف ما أكثر ما نقع في هذه المحرمات إلا من رحم الله رب الأرض والسماوات في نهارنا، في نهار في في في صيامنا وفي شهر رمضان المبارك. لذلك أقول إخواني وأحبائي، علينا أن نحذر من هذا الأمر أشد الحذر. وقد كان السلف رحمة الله عليهم العفو كانوا يعودون أبناءهم الصغار على الصيام. تأتي الصحابية وتقوم بإغفال أبنائها وتعليلهم وإشغالهم وتلهيهم باللعب حتى يواصلوا الصيام. وإذا سألوه عن الطعام تقول بعد قليل بعد قليل بعد قليل إلى أن يأتي وقت المغرب ويتمون هذا الصيام. فلذلك كما قال الأول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه. فكثير من الذين يفطرون في رمضان من أسباب فطرهم أنهم ما وجدوا من آبائهم وأمهاتهم في صغرهم حرصا منهم على تربيتهم على الصيام. فعلينا إخواني وأحبائي أن نربي أبناءنا على ذلك، وأن نضع المكافآت المادية والمعنوية والتشجيع الدائم المتواصل، وإن كان في فترة الدراسة في أيام العطل مثلا، في الأيام العطل الأسبوعية نحاول أن نقول للطفل اللي عمره 7 سنوات 8 سنوات لم يبلغ الحلم، نشجعه نقول يلا في هذه في نهاية الأسبوع صم هذه الأيام، اقضي اليوم بالنوم ما في مشكلة. في الأيام الدراسة مثلا يتناول وجبة مثلا قبل أن يخرج للمدرسة، يتناول وجبة إفطار متكاملة، ثم يؤخر له الغداء إلى قبيل الإفطار، أو إذا عاد من المدرسة مثلا تقدم له وجبة الغداء ثم لا يأكل شيئا حتى يفطر معنا. هكذا يعود. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه. فالذي يزرع الطاعة والخير في أبنائه يقطف هذه الثمار بإذن الله تبارك وتعالى، ويسهل ويحبب إليهم العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون عليهم سهلة ميسرة إذا كبروا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم مباركين إنما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com